بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في أعداد الفرائض والنوافل، فقد انتهينا إلى أن مجموع أعداد الفرائض والنوافل يساوي 51 ركعة، وأشرنا إلى أن الطوائف الأخرى الدالة على خلاف ذلك لا مجال للاستناد لشيء منها لأنها مما فيه الريب، وقد ورد فخذ بما اشتهر بين أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه. إلى هنا انتهى حديثنا فيما تقدم. يقع الكلام الآن في واحدة من النوافل اليومية وهي نافلة العشاء. كنا قد ذكرنا فيما مضى أن واحدا من النوافل الثابت استحبابها هي نافلة العشاء المعروفة بالوتيرة، ركعتان يؤتى بهما من جلوس بعد الفراغ من صلاة العشاء. ذكر المصنف أطال الله في بقاء أن هاتان الركعتان يؤتى بهما من جلوس، والكلام فعلا في هذا الجانب، الكلام في أن بعد الفراغ عن مشروعية صلاة الوتيرة يقع الكلام في أن الإتيان بصلاة الوتيرة لا بد أن يكون من جلوس، فلا يشرع الإتيان بهما من قيام، أم أن المكلف يتخير بين الإتيان بهما من قيام أو الإتيان بهما من جلوس، والجلوس أفضل أو القيام أفضل؟ أقول قولان بين أصحابنا. المشهور بين الأصحاب تعين الجلوس في ركعتي الوتيرة وعدم مشروعية القيام فيهما، وخالف في ذلك ابن سعيد في كتابه، ابن سعيد الحلي في كتابه الجامع في الشرائع، والشهيد الثاني في الروضة البهية في شرح اللمعة، والمحقق الثاني في جامع المقاصد، والمقدس الأردبيلي، وصاحب الحدائق قدس الله أرواحهم جميعا، فإن هؤلاء جميعهم قالوا بجواز القيام في ركعتي الوتيرة وجواز الجلوس فيها أيضا، وإن كان القيام فيها أفضل من الجلوس. فإذا عندنا قولان: القول الأول تعين الجلوس وعدم مشروعية القيام، والقول الثاني التخيير بين الجلوس والقيام وإن كان القيام أفضل من الجلوس. كيفما كان المتبع هو الدليل. في المقام عندنا طائفتان من النصوص لا بد من ملاحظتهما، ومن ثم البناء على ترجيح أي القولين اللذين ذكرا. الطائفة الأولى ما تدل على تعين الجلوس في ركعتي الوتيرة، وهي نصوص كثيرة، منها على سبيل المثال صحيحة الفضيل بن يسار والتي تقدمت في روايات الطائفة الأولى عند البحث عن أعداد النوافل. صحيحة الفضيل بن يسار واردة في الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، الحديث رقم 2 صفحة 45 من مجلد 4 طبع الجديد. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في حديث إن الله عز وجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين 10 ركعات، فأضاف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الركعتين ركعتين وإلى المغرب ركعة، فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهن إلا في سفر، وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضر، فأجاز الله له ذلك كله، فصارت الفريضة 17 ركعة. ثم سن رسول الله صلى الله عليه وآله النوافل 34 ركعة مثلي الفريضة، فأجاز الله عز وجل له ذلك. والفريضة والنافلة 51 ركعة، منها شاهدنا الآن ركعتان بعد العتمة تعدان بركعة، بعد العتمة جالسا تعد بركعة مكان الوتر، ركعتان بعد العتمة جالسا تعد بركعة، دلت على أن ركعتي الوتيرة يؤتى بهما جالسا ولا يؤتى بهما من قيام، تعين المأتي بهما في الجلوس، على أساس أن الإمام عليه السلام في مقام البيان، بيان الحكم والموضوع والمتعلق، نص الإمام عليه السلام على الكيفية ظاهر في حصر ذلك في خصوص هذا الأمر وعدم مشروعية شيء آخر. أيضا عندنا رواية البيزنطي واردة في نفس الباب، حديث رقم 7، محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن الحسن عن سهل بن زياد، وقد ذكرنا فيما مضى أن سهل بن زياد ممن لم تثبت وثاقته، فإن لم يبنى على أن سهل بن زياد ضعيف، لأن ما دل على التضعيف مقدم على ما دل على التوثيق، لو تم ما دل على التوثيق لا أقل من البناء على مجهولية سهل بن زياد، لمعارضة ما دل على التوثيق بما دل على التضعيف يتساقطان، يبقى سهل مجهول الحال. على أي، عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع، بعضهم يصلي 44 وبعضهم يصلي 50، فأخبرني بالذي تعمل به أنت، كيف هو حتى أعمل بمثله؟ فقال: أصلي 51 ركعة. ثم قال: أمسك وعقد بيده الزوال 8، وأربعا بعد الظهر، وأربعا بعد قبل العصر، وركعتين بعد المغرب، شاهدنا، وركعتين قبل العشاء الآخرة، وركعتين بعد العشاء من قعود تعدان أو تعد نسخة أخرى بركعة من قيام. الذي يفعله الإمام الإتيان بصلاة الوتيرة من جلوس، وبالتالي هذا كاشف عن أنه لو كان القيام أفضل ما تركه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. فعل الإمام للجلوس كاشف إما تعين الجلوس أو لا أقل من أن الجلوس أفضل، فلا مجال إذن للتصور الآخر. أيضا عندنا رواية الفضل بن شادان في نفس الباب، حديث 23 صفحة 54، وفي عيون الأخبار، عيون أخبار الإمام الرضا عليه السلام، بالإسناد الآتي، ذكر الشيخ الحر طريقه إلى فضل بن شاذان في الفائدة الأولى من فوائد خاتمة المستدرك، يمكن الرجوع إليه، عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال: والصلاة الفريضة الظهر 4 ركعات، والعصر 4 ركعات، والمغرب 3 ركعات، والعشاء الآخرة 4 ركعات، والغداة 2 ركعات، هذه 17 ركعة، والسنة 34 ركعة، 8 ركعات قبل فريضة الظهر، 8 ركعات قبل فريضة العصر، 4 ركعات بعد المغرب، شاهدنا، وركعتان من جلوس بعد العتمة أو العتمة تعدان بركعتين. هذه أيضا دلت على أن الوتيرة ركعتان من جلوس تعدان بركعتين. كذلك عندنا رواية الأعمش واردة في نفس الباب حديث 25 صفحة 57 وفي الخصال بإسناده عن الأعمش. طبعا حديث الأعمش ضعيف سندا لاشتماله على مجموعة من المجاهيل عن جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث شرائع الدين قال: فصلاة الفريضة الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات والعشاء الآخرة 4 ركعات والفجر ركعتان، فجملة الصلاة المفروضة 17 ركعة والسنة 34 ركعة منها 4 ركعات بعد المغرب لا تقصير فيها في السفر والحضر، وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدان بركعة، وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدان بركعة. دلت أيضا على أن ما بعد صلاة العشاء ركعة واحدة. عندنا كذلك رواية أبي عبد الله القزوين باب 29 من أبواب أعداد الفرائض حديث رقم 6 صفحة 96. الصدوق في كتابه علل الشرائع عن علي بن حاتم عن القاسم بن محمد عن حمدان بن الحسين عن إبراهيم بن مخلد عن أحمد بن إبراهيم عن محمد بن بشير عن ابن سنان عن أبي عبد الله القزويني مجموعة من الضعفاء. قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام، محمد بن علي الباقر عليهما السلام، لأي علة تصلى الركعتان بعد العشاء آخرة من قعود؟ يعني كأنما الأمر مفروغ منه وإنما السؤال عن العلة. لأي علة تصلى الركعتان بعد العشاء الآخرة من قعود؟ فقال: لأن الله فرض 17 ركعة فأضاف إليها رسول الله صلى الله عليه وآله مثليها فصارت 51 ركعة، فتعدان هاتان الركعتان من جلوس بركعة. فبالتالي أيضا تضمنت أن ما بعد صلاة العشاء أو صلاة الوتيرة أو نافلة العشاء إنما هي ركعة واحدة، ركعتان من جلوس. أخيرا عندنا رواية هشام المشرقي عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام باب 29 من أبواب أعداد الفرائض حديث 9 صفحة 97. محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب الرجال عن حمدوي وإبراهيم بن نصير عن محمد بن عيسى عن هشام المشرقي عن الرضا عليه السلام في حديث قال: إن أهل البصرة سألوني فقالوا: إن يونس يقول: من السنة أن يصلي الإنسان ركعتين وهو جالس بعد العتمة، فقلت: صدق يونس، فقلت: صدق يونس. فلاحظوا أيضا هذه الرواية تضمنت نفس المعنى، دلالة هذه النصوص جميعا في تعين الجلوس وأنه لا مشروعية للقيام. نعم، ما ينبغي إلفات النظر إليه في البين أن أكثر نصوص هذه الطائفة لا يخلو عن ضعف سندي، مع ذلك لا يضر الأمر بالمقام. لماذا؟ لأن القائلين بالقول الثاني لا يمنعون من مشروعية الجلوس في ركعتي الوتيرة، وإنما يقولون بأن القيام أفضل، وبالتالي ما دل على أفضلية القيام يدل أيضا على مشروعية الجلوس، وإنما القيام أفضل. ولذا لو كانت هذه غير تامة سندا دل على مشروعية القيام وجوازه نصوص الطائفة الثانية على عين. وبعبارة أخرى، لا ريب في مشروعية الجلوس في صلاة الوتيرة، إنما الكلام أن الجلوس هل هو على نحو التعيين أو أنه على نحو أفضل. على أي حال، هذا هو الحديث في الطائفة الأولى. الكلام بعد ذلك في الطائفة الثانية، وهي التي يستفاد منها التخيير بين الجلوس والقيام في ركعتي الوتيرة، وإن كان القيام أفضل من الجلوس، وهما روايتان. الرواية الأولى ما رواه الحارث بن المغيرة النصري، واردة في باب 13 من أبواب أعداد الفرائض، حديث رقم 9 صفحة 40. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن علي بن النعمان عن الحارث بن المغيرة النصري قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صلاة النهار 16 ركعة، 8 إذا زالت الشمس، و8 بعد الظهر، و4 ركعات بعد المغرب. يا حارث لا تدعهن في سفر ولا حضر، و2 ركعتان بعد العشاء الآخرة. كان أبي يصليهما من وهو قاعد، وأنا أصليهما وأنا قائم. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي 13 ركعة من الليل. خب، هذه الرواية تدل على أفضلية القيام في ركعتي الوتيرة على الجلوس، لأن الظاهر من قوله عليه السلام وأنا أصليهما وأنا قائم يشير إلى أن الإمام الباقر عليه السلام، يعني ليس المقام مقام مخالفة للإمام الصادق لأبيه في الفتية، لا، وإنما يتضمن الإشارة إلى أن الإمام الباقر عليه السلام كان يصليهما من جلوس لظرف طارئ، وهو ثقل وزن الإمام الباقر عليه السلام وكبر سنه. يستفاد هذا المعنى من رواية حنان بن سدير الواردة في الباب 4 من أبواب القيام، حديث رقم 1 صفحة 491 من المجلد 5 من الطبع الجديد. محمد بن يعقوب الكليني الحديث الأول عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان بن سدير أو سدير عن أبيه قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أتصلي النوافل وأنت قاعد؟ كأنما استنكار على الإمام، يستنكر سدير الصيرفي على الإمام: شلون تصلي النوافل وانت جالس؟ لأن المتصور أن النوافل من قيام، وهذا يشير إلى ارتكاز متشرعي أن جميع النوافل من قيام، جميع النوافل من قيام بما فيها ركعتي الوتيرة. طيب، أتصلي النوافل وأنت قاعد؟ قال جواب الإمام: فقال: ما أصليها إلا وأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم وبلغت هذا السن. يعني لولا هذا الظرف الطارئ ما كنت لأصلي النوافل من جلوس. الذي دعاني إلى الصلاة من جلوس عبارة عن ثقل الوزن وكبر السن، هذا الذي أوجب علي هذا الأمر حينئذ. فإذا يستفاد من ذلك هذا الأمر. النتيجة التي نصل لها بأن المستفاد من هذه الرواية أن اختيار الجلوس يعود لوجود مشقة دعت إلى ذلك وإلا فلا. نعم، قد يناقش في سند هذه الرواية، رواية الحارث ابن المغيرة، من جهة وقوع علي بن حديد في سندها، فإن بني على أن علي بن حديد ثقة كان ذلك موجبا للبناء على اعتبارها، وإن قيل بأن علي بن حديد لا توثيق له أو لا مجال لوثاقته، كانت الرواية ساقطة عن الاعتبار والحجية. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية موثقة سليمان بن خالد، واردة في نفس الباب، باب 13 من أبواب الفرائض، حديث رقم 16 صفحة 51. محمد بن الحسن الطوسي في إسناده عن حسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى. هذا عثمان بن عيسى هو منشأ التعبير عن الرواية بالموثقة للإشكال في عقيدته ومذهبه. عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة النافلة 8 ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر، و6 ركعات بعد الظهر، و2 ركعات قبل العصر، و4 ركعات بعد المغرب، و2 ركعات بعد العشاء الآخرة، يقرأ فيهما 100 آية قائما أو قاعدة، والقيام أفضل. أكرر المقطع: و2 ركعات بعد العشاء الآخرة، يقرأ فيهما 100 آية قائما أو قاعدة، تخير، والقيام أفضل. فإنها دلت على مشروعية القيام ومشروعية الجلوس، إنما القيام أفضل على من الجلوس. دلالتها إذن على أفضلية القيام في صلاة الوتيرة على الجلوس واضحة جدا. فعندها طائفتان: طائفة تنص على عدم مشروعية القيام وتعيين الجلوس، طائفة تدل على التخيير بين القيام والجلوس، والقيام أفضل. هذا قد يستوجب القول بأن في المقام منافاة ومعارضة بين الطائفتين، وبالتالي يعمد إلى الجمع بينهما بحمل الروايات على التخيير في الأداء، فيسوغ للمكلف أداء 2 ركعات من جلوس كما يسوغ للمكلف أداؤها من القيام، إلا أن القيام أفضل من أدائها من الجلوس. واضح. سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة منع القبول بمشروعية القيام في 2 ركعات فضلا عن الأفضلية، قال: أساسا لا يشرع مبعد أفضل، من البداية تعين البناء في الوتيرة على الجلوس ولا مجال للبناء على القيام. ما هو دليلك يا سيدنا؟ قال: دليلنا 3 أمور. الأمر الأول، قال: بأن دليل التشريع الدال على مشروعية الوتيرة قد تضمن تقييدا لأداء الوتيرة بحال الجلوس. النصوص برمتها تضمنت التصريح بذلك، وبعضها تضمن التصريح بأنهما 2 ركعات من جلوس تحسبان 1 ركعة تكملة لعدد الفرائض، لعدد النوافل لتكون ضعف الفرائض. إذن الدليل الأول عبارة عن النصوص المتضمنة للتقييد بالجلوس. الدليل الثاني، قال: أداء الإمام الرضا عليه السلام صلاة الوتيرة من جلوس مع عدم وجود موجب وداع لأدائه إياها بهذه الكيفية، لم يكن الإمام الرضا بدينا حتى يؤديها من جلوس، وما بلغ الإمام الرضا من السن عتيا حتى يؤديها من جلوس، وبالتالي تقييدها بذلك أو اتيانه إياها بذلك يقضي تقيدها بذلك، لأنه لو لم تكن مقيدة بالجلوس لم يكن وجه لأداء الإمام عليه السلام إياها بهذه الكيفية. وترك الإمام عليه السلام ما هو الأفضل؟ أعني القيام. الثالث، قال إن مقتضى احتسابي الركعتين من جلوس بركعة من قيام يستوجب أداء نافلة العشاء الوتيرة من جلوس، لأنه لو ساغ فيهما القيام أصبحتا ركعتين، فصار عدد النوافل والفرائض 52 ركعة، وما صار عدد النوافل ضعف عدد الفرائض، لأنه سوف تزيد النوافل على الفرائض بركعة فلم تتحد تكملة. هكذا قال. أقول هذه الأمور الثلاثة التي أفادها سيدنا قابلة للجواب. أما الأمر الأول فإننا نقول دليل التشريع الذي تمسك به للدلالة على أن المتيرة مقيدة بالجلوس، أقول دليل التشريع وإن كان نصا في تقييد أداء المتيرة بالجلوس، إلا أننا نرفع اليد عن هذا الظهور بنصوص الطائفة الثانية التي دلت على مشروعية القيام بل أفضليته، وإن شئت فقل نتصرف في ظهور اللفظ ودلالته على التعين في القيام في الجلوس بالحمل على التخير أو الأفضلية. واحد، الجواب عن الثاني. الثاني تمسك بفعل الإمام الرضا، قلت فعل الإمام عليه السلام مجمل لا يستفاد منه حكم شرعي استحباب وجوب أو ما شابه، وبالتالي لا يكون فعل الإمام معارضا لما تضمن أفضلية القيام على الجلوس فضلا عن المشروعية. وأما الثالث وهو قوله بأنهما ركعتان من جلوس تعدان بركعة واحدة، قلت الشارع الذي نزل الركعتين منزلة الركعة بيده أيضا أن ينزل الركعتين من قيام بمنزلة الركعة. نعم نحتاج أن نبحث معنى التنزيل، هل معنى التنزيل جعل الركعتين ركعة حقيقتان أو كما أشار الشهيد الثاني في المسالك أن المقصود من تنزيل الركعتين ركعة يعني جعل ثواب الركعتين ثواب ركعة؟ إذا بنينا على الثاني كما هو الظاهر، أي محذور لو كانت ركعتان من قيام بمثابة ركعة يعني ثوابهما ثواب ركعة واحدة، فلا يضير ذلك في المقام. إنصافا ما أفاده سيدنا قدس الله تربته الطاهرة قابل للدفع بما ذكرنا. مع ذلك قال سيدنا رضي الله عنه ما دمتم قد أجبتم عما ذكرناه دليلا فإننا نقول ما تستدلون به على إثبات أفضلية القيام ومشروعيته في الوتيرة أساسا لا دلالة على المدعى. أنتم تستدلون بروايتين، برواية الحارث وبموثقة سليمان، هاتان الروايتان يقول سيدنا الخوئي هاتان الروايتان أجنبيتان عن المقام، لأنهما ليستا ناظرتين لصلاة نافلة العشاء، هما ناظرتان إلى صلاة أخرى تستحب بعد صلاة العشاء غير الوتيرة، ولا تحسب تلك الصلاة من صلاة النوافل المرتبة ولا تعد منها. تلك الصلاة 4 ركعات وصلاتان نافلتان يكون القيام فيها أفضل من الجلوس، ركعتان غير ركعتي وتيرا. على أي حال هذه الصلاة يقرأ فيهما 100 آية وما شابه. الكلام الآن دعوة سيد القوي أن الروايتين محط البحث أجنبيتان تشيران لشيء آخر، ما هو دليلك؟ قال يشهد لما قلت 3 روايات، صحيحة عبد الله بن سنان وموثقة سليمان بن خالد صحيحة الخلال. خلنا نقرأ الروايات. أولا صحيحة عبد الله بن سنان باب 14 من أبواب الفرائض حديث 4. محمد بن يعقوب الحسن الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى صفحة 60، عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا تصلي أقل من 44 ركعة. قال ورأيته يصلي بعد العتمة 4 ركعات. إذا صلى الإمام بعد العتمة 4 ركعات والوتيرة ركعتين، فبالتالي إذا الإمام يشير إلى صلاة أخرى غير صلاة وتيرة. كذلك عندنا موثقة سليمان بن خالد وهي واردة في الباب 13 حديث رقم 16، قرأناها قبل قليل. شاهدنا وركعتان بعد العشاء الآخرة يقرأ فيهما 100 آية قائما أو قاعدا والقيام أفضل ولا تعدهما من 50. فهذه ركعتان بعد العشاء الآخرة يقرأ فيهما 100 آية قائما أو قاعدا إشارة إلى صلاة أخرى غير نافلة عشاء. كذلك صحيحة الحجاج واردة في الباب 44 من المواقيت الحديث رقم 15 مجلد 4 صفحة 253. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد عن الحجاج صحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أبو عبد الله عليه السلام يصلي ركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما 100 آية ولا يحتسبهما، وركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، فإن استيقظ من الليل صلى صلاة الليل وأوتر، وإن لم يستيقظ حتى يطلع الفجر صلى ركعة فصارت شفعا واحتسب بالركعتين اللتين صلاهما بعد العشاء وترا. فإذا هذه أيضا دلت على أن الإمام صلى ركعتين ثم صلى بعدها نافلة العشاء، فإذا يثبت كلام السيد الخوئي بأن الصلاة التي تضمنت من قيام ليست ناظرة لصلاة نافلة العشاء أو الوتيرة، وإنما هي ناظرة إلى صلاة أخرى غير ذلك. هكذا قال سيدنا قدس سره. يمكن أن يجاب على السيد الخوئي فيقال أما بالنسبة إلى صحيحة عبد الله بن سنان فإنه لا يستفاد من صحيحته مداومة الإمام عليه السلام على الإتيان بهذا الفعل والاستمرار على فعله. يفتوا إلى صحيحة عبد الله بن سنان ورأيته يصلي بعد العتمة 4 ركعات، هذا ما يكشف أن الإمام كان يديم أداء الصلاة بعد العتمة 4 ركعات، حتى نقول بأنه هذه صلاة ثانية. عل الراوي في تلك الليلة التي زار الإمام عليه السلام وجد الإمام يصلي هذه الصلاة وبالتالي حكى عنه هذا الأمر. ولذا الفقيه الهمداني في مصباح الفقيه احتمل أن تكون هذه الأربع ركعات عبارة عن صلاة جعفر. بالنتيجة لا يستفاد الاستمرار والتكرار من الإمام على المداومة على أداء هذه الصلاة الأربع، هذه الصلاة رباعية الركعات، حتى يقال بأنه يصلي صلاة أخرى تغاير صلاة نافلة العشاء. هذا بالنسبة إلى صحيحة ابن سينان. إنجيل موثقة سليمان بن خالد والتي قرأناها قبل قليل، الظاهر أن هذه الرواية تشير إلى أمر آخر، تعني حمل الركعتين زين على نافلة العشاء لعدم ذكرها فيما ذكر من النوافل. ما قد يوهم أنها ليست من النوافل قوله عليه السلام لا تعدها من الخمسين، هذا هو السبب. احنا ذكرنا في البحث السابق نقلا عن السيد الداماد أن هذا التعبير إشارة إلى التقية لما كان عليه أبناء العامة من العمد إلى تشويه صورة النبي بالنوم عن نافلة الليل، وبالتالي عد ما صلى في البداية عوضا عن الوتر. فالإمام عليه السلام لما يقول لا تعدها من الخمسين يعني لا تكون ما صليت من صلاة الليل، وبالتالي ما فيها أي منافاة، تثبت أنها صلاة الوتيرة لا ما فهمه السيد الخوئي رضي الله عنه. يبقى عندنا رواية الحجاج. رواية كان أبو عبد الله عليه السلام يصلي ركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما بمئة آية ولا يحتسبهما ركعتين وهو جالس، يقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون زين، فإن استيقظ من الليل هشال صلى صلاة الليل وأوتر، وإن لم يستيقظ حتى يطلع الفجر صلى ركعة فصارت شفعة واحتسب بالركعتين اللتين صلاهما بعد العشاء وترا. فإذا هذه تتكلم عن أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ينام عن صلاة الليل، وهذا ينافي شأن الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. مانع من القبول بهذه الرواية، فهي موافقة لما عليه العام من هالجانب، أيضا موافقة للعامة من جانب آخر، لأنها تفيد أن العامة يحتسبون ما صلوه قبل نافلة العشاء وترا إذا لم يستيقظوا لأداء صلاة الليل، وبالتالي تكون مانعة. النتيجة التي نصل لها أن النصوص الثلاثة التي ذكرها السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة لا تصلح لتأويل ما دل على مشروعية القيام في الوتيرة بل أفيته. إلى هنا نصل إلى أن ما دل على المشروعية أو الأفضلية سالم عن الممانعة. شيخ اللنكراني رضي الله تعالى عنه أجاب عن نصوص الطائفة الثانية بالتالي، قال بأن نصوص الطائفة الثانية مما أعرض عنه الأصحاب، فإنها كانت بمرأة ومسمع من قدماء أصحابنا منقولة في الكافي، ومع ذلك تسالم قدماء الأصحاب على تعين الجلوس، لأن أول من خالف بحسب تاريخ المسألة هو ابن سعيد رضي الله تعالى عنه في كتابه جامع الشرائع المعاصر للمحقق الحلي، وهذا يكشف عن وجود خلل في هذين الخبرين كصدورهما تقية مثلا. ليش؟ لأن نافلة العشاء بنحو الجلوس مما لم يقل به أحد من العامة بين من ينكر مشروعية نافلة العشاء، وبين من يقول بأنها مشروعة عدد ركعاتها 8، وبين طبعا 4 ركعات قبل العشاء و4 بعد العشاء كأبي حنيفة، وبين من يقول بمشروعية نافلة العشاء إلا أنها ركعتان من قيام. فإذا هذه الروايات مما أعرض عنه الأصحاب، ولا ريب أن إعراض الأصحاب موجب لكسر الرواية أو إسقاطها عن الحجية، وبالتالي لا مجال للاستناد لها. أشار في المقام إلى علة الإعراض، قال احتمال صدورها تقية بالبيان الذي قد أشير. النتيجة أن الشيخ اللنكراني يمنع من الاستناد لهذه الروايات حملا لها، ما عفوا لأنها مما أعرض عنه الأصحاب، وبالتالي تكون ساقطة عن الاعتبار والحجية. هل يقبل الكلام الذي أفيد أو لا يقبل؟ أحيله للدرس القادم، والحمد لله.